وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. واذكروا يوم أخذ الله سبحانه وتعالى العهد الوثيق والميثاق الغليظ على اليهود والنصارى أن يبينوا للناس الكتب التي نزلت إليهم من التوراة والإنجيل، ويظهر للناس حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الكتب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام، وأمروا أن يبينوا ما أوتوه تعليما وفتيا وقضاء، ولا يجحدوا شيئا منها ولا يخفوا أمرا من أمورها، ولكنهم طرحوا ذلك ونبذوه خلف ظهورهم كالمعرض وكالمستهزئ بأمر الله سبحانه وتعالى، واستعاضوا مكان هذا الكتاب المقدس ثمنا بخسا رخيصا حقيرا تافها من حطام الدنيا الزائل المضمحل، فبئس والله ما استعاضوا به بدل الرفعة بالعلم والإمامة في الدين والثناء عند الله وعند خلقه والمكانة الباقية والذكر الحسن والخلود في جنات النعيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تعتقد أن من فرح بما فعل وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل فلا تعتقد أنه بعيد عن عذاب الله وأخذه، فإن بعضهم يفرح بما يفعل ولو كان خطأ ولو كان معصية ويتبجح بذلك عند الناس، مثلما فعل اليهود لما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء مما أنزل عليهم فكتموه إياه وأخبروه بغيره وخرجوا من عنده وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سألهم عنه صلى الله عليه وسلم، فباءوا بخسران من الله عظيم. وربما دخل في ذلك من فرح بمديح الناس وطلب المنزلة عندهم وسعى إلى الجاه لديهم وإلى المكانة في صدورهم، فيمحق الله سعيه ويبطل عمله لأنه أراد غير الله سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. والأمر لله سبحانه وتعالى، فكل ما في السماوات والأرض ملك له، فهو يتصرف فيهما كيف يشاء خلقا ورزقا وتدبيرا وأحياء وإماتة ومجازاة ومحاسبة، فالواجب أن يقصد هو بالعمل وأن يعبد وحده، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولا يغلبه أمر ولا يعجزه شيء ولا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، فهذا الإله الذي هذا هو وصفه حقيق أن يخاف وأن يتقى وأن يخشى وأن يعامل وحده وأن يخلص له السعي ولا يطلب الثناء ولا الحمد ولا الجزاء من غيره جل في علاه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. في خلق السماوات المرتفعة وهذا السقف المحفوظ وما فيه من آيات بينات من شمس وقمر ونجوم وكواكب ومجرات، مع ارتفاع هذا البناء وحسن نظامه وروعة بنائه، وكذلك الأرض وبسطها للناس وتسويتها، وإيجاد الجبال فيها والروابي والهضاب، والبحار الواسعة والمحيطات الكبيرة وشق الأنهار، وأيضا خلق الليل إذا أقبل بظلامه وغطى العالم بسرباله، وما فيه من آيات كالقمر والنجوم والكواكب والنهار الذي تطلع فيه الشمس ببهائها وصفائها وإشراقها. كل هذا دلالات لمن أراد أن يتفكر في خلق الله وأن ينظر في بديع صنع الله، ولكن لا يعتبر بذلك إلا من كان له عقل مفكر وبصيرة حية وضمير واع. أما ميت القلب خاوي الضمير أعمى البصيرة فلا ينتفع من هذه الآيات، لأنه لا لب له ولا عقل ولا بصيرة، بل هو كالبهيمة التي لا يطمع منها التفكر ولا النظر في صنع الله وآياته. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهؤلاء الذين يتفكرون في خلق الله هم الذين يذكرونه ويداومون على ذكره بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، يذكرونه قياما وهم يمشون في مصالحهم وفي أسواقهم وطرقاتهم، ويذكرونه إذا جلسوا في مجالسهم ومساجدهم ودروسهم ومناسباتهم الخاصة والعامة، ومن حبهم له سبحانه أنهم يذكرونه أيضا وهم على جنوبهم مستقبلين النوم في وقت الراحة بعد التعب والإعياء، ومع ذلك لم يشغلهم شاغل عن ذكره، ويديمون التدبر لآيات الله وخلقه في السماوات والأرض، فينظرون إلى كل آية بصفتها دليلا من أدلة القدرة، وينظرون إلى كل مخلوق على أنه سطر في كتاب المعجزة يدل على الباري سبحانه وتعالى. فهذه الكائنات إنما هي حروف ناطقة وشهادات باقية على عظمة العظيم جل في علاه وعلى قدرته وحكمته وبديع صنعه. وهم يقولون إذا رأوا ذلك وجلين خائفين: يا ربنا، نشهد أنك ما خلقت هذا عبثا وباطلا، بل أوجدت هذا الخلق لحكمة وأبدعته بقدرة وصورته لمقصد، تقدست عن الأنداد وتنزهت عن الأضداد، فتباركت يا ربنا. فنسألك أن توفقنا للعمل الصالح الذي نفعل فيه ما أمرتنا به ونجتنب ما نهيتنا عنه، ليوصلنا ذلك إلى أن تنجينا من عذاب النار وتحمينا من غضبك ومن سوء عقابك. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وهم ينادون ربهم وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ويشتكون إليه أن من أدخله سبحانه وتعالى ناره فقد أخزاه وأذله وأبطل سعيه، فهم يستعيذون من ذلك ويرجونه سبحانه وتعالى وهو الغفار أن يجنبهم النار، لأن من دخل النار فقد استوجب غضب الجبار، فليس له ناصر ينصره فيدفع عنه العذاب ولا ولي يجلب له النفع، وكل من أشرك بالله فهو ظالم، وكل ظالم مستحق للعقوبة بلا شك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ويا ربنا وخالقنا ورازقنا، إننا سمعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ينادي بالقرآن ويدعو إلى دينك وإلى توحيدك وإلى طاعتك، فاستجبنا له وسمعنا كلامه واقتدينا بسنته واهتدينا بهداه واتبعنا طريقه. فنسألك يا ربنا أن تستر منا العيوب، وأن تغفر لنا الذنوب، وأن تكفر عنا السيئات والجرائم وكل ما اقترفنا، ونسألك أن تختم لنا بخير، وأن تثبتنا على الحق حتى تتوفانا مع أوليائك وأتباع رسلك، وقد رضيت عنا وختمت لنا بخير وتوفيتنا على الملة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ونسألك يا ربنا أن تحقق لنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من الثواب الجزيل وغفران الذنب والتجاوز عن الخطيئة وجوارك في جنات النعيم والفوز بالنظر إلى وجهك الكريم، ولا تفضحنا يا ربنا، ولا تذلنا ولا تهنا على رؤوس الأشهاد يوم تجمع الأولين والآخرين. إنك يا ربنا لا تخلف ما وعدت، فإنه لا أصدق منك قيلا ولا أحسن منك حديثا، فنحن ننتظر ما وعدتنا به ونستنجز ما أخبرت به وننتظر ما ذكرته في كتابك وعلى لسان رسولك صلى الله عليه وسلم.